كما أن فاتحة الكتاب تسمى أم القرآن وأم الكتاب لاشتمالها على المعاني القرآنية والمقاصد الفرقانية إجمالا. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال، حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه، فهو كالأم للسنة كما سميت الفاتحة أم القرآن لما تضمنته من جمعها معاني القرآن. ما هو سبب ورود هذا الحديث؟ وما سبب إيراده؟ سبب ورود هذا الحديث هو سؤال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها. والسبب كما تعلمون ما ورد الحديث بشأنه في وقت وقوعه من سؤال أو واقعة أو حدث استدعى ورود الوحي في ذلك. أما سبب ذكر الحديث فهو إيراد الصحابي للحديث مرة أخرى على سبيل الاحتجاج لموقف معين. وهنا في هذا الحديث سبب ذكره أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أجاب به على سؤال يحيى بن يعمر حيث سأله عن القدر بقوله: ظهر ناس في البصرة يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يتتبعونه في مضانه، ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، وعلى رأسهم معبد الجهني. فأورد ابن عمر رحمه الله تعالى ورضي عنه هذا الحديث ليأتي بالشاهد والجواب والحجة على القائلين بنفي القدر، لأنه في نهاية هذا الحديث هناك جواب عن القدر واستدلال عن القدر، الإيمان بالقدر خيره وشره. وهنا جاء سبب ورود الحديث وسبب إيراده في حديث واحد وفي رواية واحدة أوردها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، فبسنده عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. فهنا ورد سبب الورود وسبب الذكر في رواية واحدة. معبد الجهني ومذهب القدرية، من هم القدرية ومن هو معبد الجهني؟ القدرية هم الذين ينفون قدر الله ويقولون إن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد، ويجعلون العبد خالق فعل نفسه، ويقولون إن الله تعالى لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منهم، فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال الإمام الرازي رحمه الله تعالى: فنقول المراد من هذه الأمة إما الأمة التي كان محمد صلى الله عليه وسلم مرسلا إليهم، يعني أمة الدعوة، سواء آمنوا به أم لم يؤمنوا كلفظ القوم، وإما أمته الذين آمنوا به وهي أمة الإجابة. فإن كان المراد الأول فالقدرية في زمانه هم المشركون الذين أنكروا قدرة الله على الحوادث، فلا يدخل فيهم المعتزلة. وإن كان المراد هو الثاني فقوله مجوس هذه الأمة يكون معناه الذين نسبتهم إلى هذه الأمة كنسبة المجوس إلى الأمة المتقدمة، لكن الأمة المتقدمة أكثرهم كفرة، والمجوس نوع منهم أضعف شبهة وأشد مخالفة للعقل. فكذلك القدرية في هذه الأمة تكون منهم أضعف دليلا. والقدرية نوعان: الأول منكرون لعلم الله وهم غلاة القدرية الأوائل، والثاني القائلون بأن الله لم يخلق أفعال العباد وهم معظم القدرية. قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: إنما جعلهم صلى الله عليه وسلم مجوسا لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس في قولهم بالأصلين النور والظلمة، يزعمون أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة، فصاروا ثانوية. وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله تعالى والشر إلى غيره، والله سبحانه وتعالى خالق الخير والشر جميعا، لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته، فهما مضافان إليه سبحانه وتعالى خلقا وإيجادا، وإلى الفاعلين لهما من عباده فعلا واكتسابا. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في قوله: وأن الأمر أنف، أي مستأنف، لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى، وإنما يعلمه بعد وقوعه. وهذا القول من غلاتهم وليس قول جميع القدرية، وكذب قائله وضل وافترى عافانا الله وسائر المسلمين. قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبريل وسؤال عمر: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل، هذا قول عمر: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل. وهنا ظهور الملائكة بصورة البشر، ظهور الملائكة بصورة البشر، يعني ذلك أن أحد طرق إعلام الله لرسله هو أن يأتي الملك إلى الرسول على صورة البشر. وفي الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فينفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. ومثل ذلك ما جاء في القرآن من مجيء جبريل إلى مريم عليها السلام في سورة بشر، قال الله تعالى: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. ومجيء الملائكة إلى إبراهيم عليه السلام في سورة بشر، قال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم فقال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. وكذا مجيء الملائكة إلى لوط عليه السلام في سورة بشر، قال تعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. والملائكة كما تعلمون يتحولون بقدرة الله عز وجل عن الهيئة التي خلقوا عليها إلى هيئة أخرى، إلى هيئة البشر، كما ظهر جبريل في هذا الموقف في المجلس العلمي الأول الذي يحضره مع الصحابة بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحكمة من ذلك في ظهور الملائكة بصورة البشر هي الاستئناس. سؤالي: ما محلنا من الإعراب في هذا التوجيه النبوي؟ الخطاب أحيانا يكون موجها إلى مجموعة من الصحابة، لكن المقصود بذلك هي أمة سيدنا محمد جميعا، فلذلك الخطاب موجه لنا، فيجب أن نستشعر أننا موجودون في هذا المجلس وقد سمعنا هذه المحاورة بين جبريل وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظناها وطبقناها في حياتنا اليومية. وهذا الأسلوب، أسلوب الحوار الذي حصل بين جبريل وبين النبي صلى الله عليه وسلم، من أنجع الأساليب في تثبيت المعلومة في ذهن المستمع. لكن السؤال ربما يسأل سائل: هل للوحي أنواع أخرى أم فقط يأتي بصورة بشر؟ الجواب نعم، هناك للوحي أنواع أخرى. قال الله عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. لقد حصرها الله تعالى في ثلاث حالات، وهي ترجع إلى حالتين: الحالة الأولى وحي بغير واسطة، والحالة الثانية وحي بواسطة. إذن الحالة الأولى وحي بغير واسطة، والثانية وحي بواسطة. الحالة الأولى وحي بواسطة وتشمل الحالتين: الأولى وحيا والثانية من وراء حجاب، والثانية بواسطة وتشمل الحالة الثالثة أو يرسل رسولا. والحالات الثلاث هي قوله تعالى: إلا وحيا، فيكون بغير واسطة، وله حالتان: الأولى يكون في اليقظة كالإلهام والتكلم ليلة المعراج مع النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، والحالة الثانية يكون في المنام كما في قصة إبراهيم عليه السلام، قال تعالى على لسان إبراهيم: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبتي افعل ما تؤمر. وكما في قصة دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، قال تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. الحالة الثانية من حالات الوحي قوله تعالى أو من وراء حجاب، أو من وراء حجاب، وهذه أيضا بغير واسطة، وذلك بأن يكلم الله تعالى نبيه من وراء حجاب كما حصل لموسى عليه السلام. قال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. أما الحالة الثالثة فهي بواسطة، بواسطة جبريل، أو يرسل رسولا فيوحي ذلك الرسول الملك إلى المرسل إليه من البشر بإذن الله تعالى ما يشاء الله تعالى، وله صور متعددة، أن يظهر بصورته الحقيقية الملكية كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رأى جبريل عليه السلام مرتين كما حكى القرآن الكريم في سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى، عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح، وهذا في بداية البعثة. إذن يظهر بصورته الحقيقية كما في المعراج وكما ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم في أيام البعثة الأولى. ثانيا أن يظهر جبريل عليه السلام بصورة إنسان ويراه الناس، وقد ظهر في صورة دحية الكلب رضي الله تعالى عنه مرارا، كما ظهر في صورة أعرابي وهو المعروف بحديث جبريل عليه السلام وسؤاله عن الإيمان والإسلام والإحسان. ننتقل إلى قوله بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وهنا المفاجأة، عادة في الأحاديث يقولون جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عمر هنا يعبر بعبارة إذ طلع علينا رجل، وهنا المفاجأة لأن أوصاف هذا الرجل مختلفة عن أوصاف الناس الذين يعرفونه، والمعنى أنهم تعجبوا من كيفية إتيانه، من كيفية إتيانه كيف أتى. يقول وترددنا، ترددوا هنا مع المفاجأة، ترددوا في أنه من الملك أو من الجن، إذ لو كان بشرا من المدينة لعرفناه، أو كان غريبا لكان عليه أثر السفر. وهنا بدأ الصحابة ينظر بعضهم إلى بعض لمعرفة هذا الرجل، فاستغربوا استغرابا عجيبا وكأنهم اقتربوا من النتيجة، لكنهم صمتوا ينتظرون إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الموقف. وهذا غريب، ليس مسافرا حتى نقول إنه غريب عن البلد، ولا يعرف فنقول إنه من أهل البلد فتعجبوا منه. ثم هذا الرجل الذي جاء نظيفا شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، أي هو شاب لا يرى عليه أثر السفر، لأن المسافر لا سيما في ذلك الوقت يكون أشعث أغبر، لكن هذا الرجل لا يظهر عليه علامات السفر ولا يعرفه أحد من الموجودين، وهنا الاستغراب. وهنا يوجد لطيفة، أن الإيهام الذي حدث في شخصية جبريل عليه السلام سبب للفت الأفهام، الإيهام الذي جاء به جبريل سبب للفت الأفهام، التفتت أفهام الصحابة إلى هذا الحوار التفاتا شديدا، وأن الاستغراب سبب لفهم السؤال والجواب. الاستغراب الذي حصل جعل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يركز على كل مفردة من مفردات هذا الحديث وينقلها إلينا بعد ذلك ننتقل في هذه الرواية إلى قول جبريل: يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام. وهنا ينادي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يا محمد، وقد اعتاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يوقروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخاطبونه يا رسول الله يا نبي الله، لكن الأعراب عادة ما يستخدمون هذا اللفظ في مخاطبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا هل سلم جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يسلم، أم خاطبه مباشرة باسمه العلم؟ في رواية أبي داود والنسائي قال يا محمد بعد أن قال السلام عليك، بعد أن قال السلام عليك قال يا محمد، ولم يقل هنا يا رسول الله كما ذهب العلماء ليوهم أنه أعرابي، لأن الأعراب ينادون النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، لكن أهل الحضر ينادونه بوصف النبوة والرسالة، فهنا أراد أن يخفي نفسه بهذه الألفاظ وبهذا المظهر الذي ظهر فيه عليه السلام. وهنا تأتي العبارة الأخرى التي تدلنا على آداب طالب العلم عند معلمه بقوله: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الجلوس على الركبة أقرب إلى التواضع والأدب، وإيصال الركبة بالركبة أبلغ في الإصغاء وأكمل في الاستئناس. وفي مجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلوسه بين يديه بيان شيء من آداب طلبة العلم عند المعلم، في جلوسه وتواضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، درس لطالب العلم كيف يجلس بين يدي معلمه، وأن السائل يجب أن لا يقتصر في سؤاله على أمور يعلمها، بل ربما يسأل عن أمور يجهلها حتى يعلم الآخرين الذين يستمعون. ولهذا نسب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث التعليم، حيث قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن كان جبريل بهذه الأسئلة معلما للصحابة، فهو يعرف الجواب لكن أراد أن يعلم الصحابة الجواب الذي يأتي عن طريق الوحي. اجتمع هنا الوحيان، جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم بالوحي الذي يحمله وتقابله، فهنا يسمع الصحابة الوحي من الجانبين. والتعليم هنا كما نعلم حاصل من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه المباشر له، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى جبريل لأنه المتسبب فيه، المتسبب في هذا العلم. قوله: ووضع كفيه على فخذيه، هنا اختلفت الروايات، هل وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية ابن خزيمة وغيره ورواية النسائي بلفظ حتى وضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، أم وضع كفيه على فخذي نفسه، وهو الذي رجحه الإمام النووي رحمه الله تعالى. إذن هناك روايتان، الرواية تقول الأولى وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم مبالغة في التعمية في أمره ليقوى الظن بأنه من جفاة العرب، كيف تجاوز المجلس وجلس إلى النبي ووضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم من باب التعمية. أما الإمام النووي رحمه الله تعالى فيقول الراجح أنه وضع يديه على ركبتي نفسه، على فخذي نفسه. قوله يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، إن استطعت إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام. وباعتبار أن الحديث الذي سيأتي يتكلم عن هذه الأركان، لذلك نؤجل الكلام في هذه الأركان إلى الدرس الآتي في حديث بني الإسلام على خمس إن شاء الله تعالى، وننتقل إلى الكلام عن أركان الإيمان. الإسلام والإيمان لفظان ومصطلحان، ما الفرق بينهما؟ لا بد قبل ذلك أن نعلم أن مفتاح العلم السؤال، أن مفتاح العلم السؤال. وهذا السؤال الذي توجه به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان مفتاحا لهذه العلوم العظيمة. وننتقل إلى تعريف الإسلام والإيمان قبل أن ندخل في الكلام على أركان الإيمان. والتحقيق في الفرق بينهما أن الإيمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته، والإسلام هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده له، وذلك يكون بالعمل وهو الدين، كما سمى الله تعالى في كتابه الإسلام دينا. قال المحققون من العلماء كل مؤمن مسلم، فإن من حقق الإيمان ورسخ في قلبه قام بأعمال الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فلا يتحقق القلب بالإيمان إلا وتنبعث الجوارح في أعمال الإسلام، وليس كل مسلم مؤمنا، فإنه قد يكون الإيمان ضعيفا فلا يتحقق القلب به تحققا تاما مع عمل جوارحه بأعمال الإسلام فيكون مسلما، وليس بمؤمن الإيمان التام، كما قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وفي حديث جبريل سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان دينا، وهذا أيضا يدل على أن أحد الاسمين إذا أفرد دخل فيه الآخر، وإنما يفرق بينهما حيث قرن أحد الاسمين بالآخر، فيكون حينئذ المراد بالإيمان جنس تصديق القلب وبالإسلام جنس العمل، وقد اجتمعا هنا، ففسر الإسلام بالأمور الظاهرة وهي مناسبة لمعنى الإسلام وهو الاستسلام والانقياد لله تعالى، وفسر الإيمان بالأمور الباطنة وهي المناسبة لمعناه وهو التصديق والإقرار. عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام علانية والإيمان في القلب، وهذا لأن الأعمال تظهر علانية والتصديق في القلب لا يظهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه إذا صلى على الميت يقول اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، لأن العمل بالجوارح إنما يتمكن منه في الحياة، فأما عند الموت فلا يبقى غير التصديق بالقلب. وقد استفيد من هذا الحديث أن الإسلام والإيمان حقيقتان متباينتان لغة وشرعا، وهذا هو الأصل في الأسماء المختلفة، وقد يتوسع الشرع فيهما فيطلق أحدهما على الآخر على سبيل التجوز. قال جبريل في حواره مع النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. هنا تعجب الأصحاب من سؤال المتعلم وتصديقه للجواب، تعجب الأصحاب من سؤال المتعلم وتصديقه للجواب. وجه التعجب أن الغالب على السائل كونه غير عالم بالجواب، فهو يسأل ليصل إلى الجواب، ومثله لا يقول للمسؤول إذا أجابه صدقت، لأن السائل إذا صدق المسؤول دل على أن عنده جوابا من قبل، ولهذا تعجب الصحابة من هذا التصديق من هذا السائل الغريب. قوله عليه السلام: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. هنا أركان الإيمان، وأركان الإيمان كما وردت هنا ستة. أول أركان الإيمان أن تؤمن بالله، أول أركان الإيمان أن تؤمن بالله، أي بتوحيد ذاته وتفريد صفاته وبوجوب وجوده سبحانه وتعالى، وبثبوت كرمه وجوده وسائر صفات كماله من مقتضيات جلاله وجماله سبحانه وتعالى. ثاني أركان الإيمان أن تؤمن بالملائكة، وهي أن تعتقد بوجودهم، وأن نعتقد بوجودهم تفصيلا فيما علم اسمه منهم ضرورة، كجبريل وميكائيل وإسرافيل، وإجمالا في غيرهم، وأنهم عباد مكرمون يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأن منهم كراما كاتبين، وحملة العرش المقربين، وأن لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وأنهم منزهون عن وصف الأنوثة والذكورة. ثالث أركان الإيمان أن تؤمن بالكتب، أي أن تعتقد وأن نعتقد بوجود كتبه المنزل على رسله تفصيلا فيما علم يقينا كالقرآن والتوراة والزبور والإنجيل، وإجمالا فيما عداه، وأنها منسوخة بالقرآن، وأنه لا يجوز عليه نسخ ولا تحريف، ولا تحريف إلى يوم قيام الساعة، لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. رابع أركان الإيمان أن تؤمن بالرسل، بأن تعرف أنهم بلغوا ما أنزل إليهم من ربهم، وأنهم معصومون، وتؤمن بوجودهم فيما علم بنص أو تواتر تفصيلا، وفي غيرهم إجمالا. وهذا الحديث يدل على ترادف الرسول والنبي، فإنه كان كما يحب، كما يجب الإيمان بالرسل يجب الإيمان بالأنبياء. خامس أركان الإيمان أن تؤمن باليوم الآخر، أي يوم القيامة، لأنه آخر أيام الدنيا، وهو الأحسن ليشمل أحوال البرزخ، فإنه آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة، ولأنه مقدمته، أو لأنه أخر عنه الحساب والجزاء، وبما فيه أي وأن تؤمن بما فيه من البعث الجسماني والحساب والجنة والنار وغير ذلك مما جاءت به النصوص. ثالث أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر، والمراد أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد على ما سبق في علمه أنه يوجد، فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته. هذا هو من الدين، من المعلوم من الدين بالبراهين القطعية، وعليه كان السلف من الصحابة وخيار التابعين. قوله عليه السلام فأخبرني عن الإحسان، فأخبرني عن الإحسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المراد بالإحسان هنا إحسان العمل، وهو إحكامه وإتقانه، وهو يشمل الإخلاص وما فوقه من مرتبة الحضور مع الله ونفي الشعور عما سواه، ويدل عليه الجواب. قال أن تعبد الله أي أن توحده وتطيعه في أوامره وزواجره، وفي رواية أن تخشى الله، ومآلهما واحد، لأن العبادة أثر الخشية وهي منتجة للعبادة، وهي الطاعة مع الخضوع والمذلة. قوله كأنك تراه خوفا منه وحياء، وخشوعا وأدبا وصفاء ووفاء، وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. قوله فإن لم تكن تراه أي تعامله معاملة من يراه فإنه يراك، أي فعامل معاملة من يراك، أو فأحسن في عملك فإنه يراك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وأشار في الجواب إلى حالتين، أرفعهما أن يغلب عليه مشاهدة الحق بقلبه حتى كأنه يراه بقلبه، وهو قوله كأنك تراه أي هو يراك، والثانية أن يستحضر أن الحق مطلع عليه يرى كل ما يعمل، وهو قوله فإنه يراك. وهاتان الحالتان ثمرتهما معرفة الله وخشيته. قوله فأخبرني عن الساعة، قال صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني متى قيام الساعة، يسأل جبريل متى قيام الساعة. وإنما سأل جبريل هذا السؤال ليعلمهم أن الساعة لا يسأل عنها، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أنا لا أدري وأنت لا تدري متى تقوم الساعة، لأن هذا من علم الله سبحانه وتعالى الذي اختص به، لا يعلمه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا أفضل الملائكة وهو جبريل عليه السلام، ولا أفضل البشر وهو محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة، وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ومنها علم الساعة. وفي حديث البخاري إن الله عنده علم الساعة، وقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وجاء في السنة النبوية أن الساعة تقوم يوم الجمعة، أما من أي سنة وفي أي شهر من السنة وفي أي جمعة من الشهر فلا يعلم ذلك إلا الله. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. قوله عليه السلام فأخبرني عن أماراتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. والمراد هنا بالسؤال عن أماراتها شيء من علاماتها الدالة على قربها. وعلامات الساعة تنقسم إلى قسمين: علامات قريبة من قيامها كخروج الشمس من مغربها وخروج الدجال وخروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء وغير ذلك، وعلامات قبل ذلك، ومنها العلامتان المذكورتان في هذا الحديث، وهي أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العال رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ومعنى أن تلد الأمة ربتها فسر بأنه إشارة إلى كثرة الفتوحات وكثرة السبي، وأن المسليات من يطأها سيدها فتلد له فتكون أم ولد، ويكون ولدها بمنزلة سيدها. وفسر بتغير الأحوال وحصول العقوق من الأولاد لآبائهم وأمهاتهم وتسلطهم عليهم حتى يكون الأولاد كأنهم ساد لآبائهم وأمهاتهم. وهذا التفسير يفسره الزمن الذي يأتي وتظهر فيه أثر هذه الألفاظ ودلالاتها. قوله وأن ترى الحفاة العراة العال رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، والمراد أن أسافل الناس يصيرون رؤساءهم وتكثر أموالهم حتى يتباهون بطول البنيان وبزخرفته وإتقانه. وهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنقلب الموازين، ويأتي هؤلاء الرعاة الحفاة العالة الذين لا يملكون شيء في الماضي أصبحوا الآن من الغنى بمكان، وصرفوا هذا الدين إلى بناء البنيان وأصبحوا سادة للناس. فهنا انقلب الموازين وانصرف هذا الأمر إلى غير أهله، وهنا اقتربت الساعة ووسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وهذا ظاهر الآن في كل زمان وفي كل مكان، تظهر هذه المباني ويقيمها من كان حافيا عاريا ثم أصبح يعني غنيا وأصبح يتباهى بهذه المباني. قوله عليه السلام ثم انطلق فلبثت مليا، يقول عمر فلبثت مليا، ثم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أتاكم يعلمكم دينكم. هنا قول عمر انطلق جبريل فذهب فلبثت مليا أفكر، قيل لبث وقتا قليلا، وفي روايات لبث ثلاثة أيام، كما في رواية أبي داود والنسائي والترمذي. وفي رواية أبي هريرة كان لبث قليلا لأن الجواب جاء في المجلس. وجمع الإمام النووي رحمه الله تعالى بين الروايتين، لبث قليلا أو لبث بضعة أيام، فقال الجمع بين الحديثين بأن عمر لم يحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، بل كان ممن قام إما مع الذين توجهوا في طلب الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ردوه عليه فلم يستطيعوا ردوه عليه فذهب عمر ليرده، أو لشغل آخر، ولم يرجع عمر رضي الله عنه مع من رجع لعارض عرض له. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحاضرين في الحال، ولم يتفق الإخبار لعمر إلا بعد ثلاثة أيام، ويدل عليه قوله فقال لي يا عمر، فوجه الخطاب له وحده بخلاف إخباره الأول بقوله أتدرون من السائل، فكان ذلك في المجلس. يستفاد من هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ذكر لنا مراتب الدين، وأيضا أسلوب الحوار السؤال والجواب الذي يثبت فكرة السامع. ثم بعد ذلك استفدنا من هذا الحديث آداب طالب العلم، وأن طالب العلم إذا لبس الثياب الجميلة ليس هذا من الكبر في شيء، وأن السؤال مفتاح العلم، وأن حضور مجالس العلم يعطي الفائدة العظيمة، وأن اليقظة والتنبه في مجالس العلم تفيد في حفظه وتذكره ونقله للناس. ثم بعد ذلك استفدنا أن الدين ليس على درجة واحدة، بل هو إسلام وإيمان وإحسان. نسأل الله عز وجل أن يحققنا بكل مراتبه، أن يحققنا بكل مراتبه، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الأحاديث وبهذه الكلمات الطيبة التي هي من جوامع كلمته، أن يحققنا بها ظاهرا وباطنا، وأن يعيننا على اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.